كده لله في لله بتحبك. لو تكون انت سبب فرحة ولو قليلة، واما من كرمه يوهب لك صفات جميلة، واما وقت الفجر تقوم تدعي كل عارف ربنا معاه في كل سكة.